الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بإذن الله عز وجل نبدأ في شرح مقدمة في أصول الفقه. هدف من تسجيل المقدمة دهيت نحن نتعرف على علم أصول الفقه تعرف إجمالي. طبعا بإذن الله عز وجل هيكون مدة الدورة دي 5 ساعات مقسمة على 10 مقاطع، كل مقطع نص ساعة، وهنحاول في ال5 ساعات دول إن احنا نقدر ناخد فكرة إجمالية عن المباحث الرئيسية في علم أصول الفقه. طبعا بطبيعة الحال ما نقدرش نتكلم بالتفصيل في كل المباحث دهيت، لكن هدفنا في الدورة ده هي بالذات أن أنت تاخد فكرة إجمالية، الفكرة الإجمالية دي تزول بها الوحشة بينك وبين هذا العلم، تبقى فاهم العلم ده بنستعمله في إيه، بنستعمله إزاي، إيه هي مباحثه الرئيسية، وإزاي ترجع له، مين اللي ألف فيه، تألف فيه إزاي، يعني تاخد فكرة إجمالية عن هذا العلم، بحيث بعد كده لما تحب تدرس العلم ده بصورة أكبر شوية تستطيع أن أنت تدرس هذا العلم بصورة جيدة بدون ما يكون فيها مشكلة. طيب، علشان نحقق الهدف ده بإذن الله عز وجل هنتكلم عن 5 حاجات. الحاجة الأولانية هنتكلم عن مقدمة، نعرف في المقدمة ده هي إيه هو علم أصول الفقه، نعرف بيتكلم عن إيه، نعرف هو منزلته إيه ما بين العلوم، حكم تعلمه، يعني ايه المصادر بتاعته، العلم ده جه منين، نعرف نشأ ازاي وازاي تم التأليف في هذا العلم وتطور على ايد مين واستقر على هذا الوضع اللي احنا بندرسه ازاي والكلام ده. في المقدمة دي هنعرف ان علم اصول الفقه هو قواعد استنباط الاحكام من الادلة، وبالتالي احنا عندنا قواعد وعندنا احكام وعندنا ادلة وعندنا شخص بيستنبط الاحكام من الادلة. ال4 حاجات دول هيبقى لكل واحدة منهم مرة بنتناولها فيها، يبقى احنا مرة بنتكلم عن المقدمة، الحاجة التانية بنتكلم عن الأحكام، وبعد كده بنتكلم عن الأدلة، وبعد كده نتكلم على قواعد استنباط الأحكام من الأدلة، وبعد كده نتكلم عن أحوال الشخص المستنبط اللي هو بيستنبط الأحكام من الأدلة. يبقى احنا كده عندنا 5 حاجات هما دول اللي هنتكلم عليهم. نبدأ بإذن الله عز وجل دلوقتي في المقدمة. زي ما انا قلت في الاول احنا بنتكلم بصوره مبسطه، هنبعد خالص عن الخلافيات التعريفات الكتير، يهمنا ان احنا نفهم كويس هذا العلم. طيب، ايه علم اصول الفقه؟ علم اصول الفقه ببساطه العلم اللي بيعرفني قواعد استنباط الاحكام من الادله. قواعد استنباط الاحكام من الادله، يعني ايه قواعد استنباط الاحكام من الادله؟ يعني انا عندي مجموعه قواعد، بيجي الفقيه ياخد القاعده من القواعد دهيت ويروح يطبقها على الأدلة علشان يقدر يطلع الحكم الشرعي. يعني الفقيه قدامه دليل، ايه الطريقة اللي هيفهم بيها الدليل ده علشان يقدر يطلع الحكم الشرعي منه؟ يعني نقول ندي مثال، عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ده دليل حديث نبوي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الفقيه شغلته يعمل ايه؟ الفقيه يقول لنا أنا عايز أستنبط حكم من هذا الدليل. طب إيه الحكم؟ قال الحكم المنع من الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب المنع ده جبته منين؟ يقول أنا عندي قاعدة اسمها النهي يقتضي التحريم، والقاعدة ده هيت، وعندي قاعدة تانية بتقول إن النفي بمعنى النهي. طيب والقاعدتين دول لما أجيبهم وأطبقهم على هذا الحديث هجد إن الحديث ده نفي، ونفي هنا بمعنى النهي يبقى، والنهي يقتضي التحريم، يبقى ده يقتضي ايه؟ تحريم الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الفقيه ماذا فعل؟ جاب دليل تفصيلي، بنسميه دليل تفصيلي او دليل جزئي، حديث نبوي او آية قرآنية مثلا، وطبق عليها القواعد اللي بناء على هذه القواعد عرف يطلع احكام. جميل، القواعد دي مين اللي بيجيبها؟ مين اللي بيحطها؟ مين اللي بيقول ان القاعدة دي صح والقاعدة دي غلط؟ مين بيدينا حجية هذه القاعدة؟ الأصولي. يبقى الأصولي بيعمل القواعد اللي ياخدها الفقيه يطبقها على الأدلة عشان يطلع منها بالإيه؟ بالأحكام الشرعية. فأصول الفقه العلم اللي بيتكلم عن قواعد استنباط الأحكام من الأدلة. طيب، احنا قلنا ان خلاص عندنا كده الحديث اللي احنا قلناه لا صلاة بعد الفجر، ده كان حديث تفصيل دليل جزئي. الدليل الجزئي ده بنسميه دليل تفصيلي، علشان احنا عندنا حاجة تانية دليل اجمالي. يعني ايه؟ جنس الدليل نفسه بنسميه دليل اجمالي. يعني لا صلاة بعد الفجر ده آية ولا حديث؟ حديث. يبقى من جنس ايه؟ من جنس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من جنس السنه، يبقى اللي هو الدليل الثاني اللي هو السنه. طيب واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ده ايه؟ ده ايه. طيب الايه دي من ايه؟ من القران الكريم. يبقى انا عندي في حاجه اسمها دليل اجمالي وعندي حاجه اسمها دليل تفصيلي. الدليل الاجمالي ان انت اللي هو القران اللي هو جنس الدليل، القران ده دليل اجمالي، كل ايه فيه دليل تفصيلي، السنه دليل اجمالي، كل حديث فيه دليل تفصيلي، عندنا الاجماع دليل اجمالي، كل اجماع منقول في كتب الفقه ده اجماع دليل تفصيلي، وهكذا. الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، المصلحه المرسله، سد الذريعه، الاستحسان، الاستصحاب. زي ما هنيجي نتكلم في باب الادله ونعرف ان الادله قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، ده بنسميه جنس الايه؟ الدليل. يبقى ده دليل اجمالي. الفقيه ملوش دعوه بالدليل الاجمالي، الفقيه بيشتغل على الدليل التفصيلي، انما الاصولي بيشتغل على الدليل الايه؟ الاجمالي. نفس الكلام، الدليل الاجمالي بناخد منه حكم اجمالي، الدليل التفصيلي بناخد منه حكم ايه؟ تفصيلي. يبقى لو حبينا نلخص الكلام ده بنقول ان الفقيه شغلته استنباط احكام تفصيليه من ادله تفصيليه بالقواعد التي وضعها الاصولي. اما الاصولي فهو يضع قواعد استنباط الاحكام الاجماليه من الادله الاجماليه. يبقى انا عندي دليل اجمالي وحكم اجمالي، دليل تفصيلي وحكم تفصيلي. الفقيه شغله على التفصيلي، والاصولي فوق شغله على الاجمالي. من خلال هذا التعريف بقى اللي احنا قلناه، طبعا ده تعريف مبسط جدا، ان احنا بنقول استقر تعريف علم اصول الفقه على انه العلم الذي يبحث في قواعد استنباط الاحكام من الادله. عشان افهم قواعد استنباط الاحكام من الادله، عشان افهم القواعد دي يبقى انا عايز افهم ايه هي الاحكام. ما انا هفهم قواعد استنباط الاحكام من الادله ازاي؟ لازم افهم الاحكام ولازم افهم الادله عشان اعرف بعد كده افهم القواعد صح. يبقى انا عندي حاجه اسمها احكام، ده مبحث لوحده، وحاجه اسمها ادله، ده مبحث لوحده، وبعد كده عندي حاجه اسمها القواعد بتاعه الاستنباط، مبحث ثالث لوحده. طيب المبحث الرابع بقى اللي هو مين؟ الشخص اللي هيشتغل وياخد هذه القواعد ويطبقها على الأدلة، أحواله، مين ينفع يعمل كده ومين ما ينفعش، طب وإمتى يعمل كده، وإيه شروط الكلام ده اللي احنا بنقول عليه باب الاجتهاد والتقليد والفتوى. يبقى دول أبواب علم أصول الفقه الرئيسية، باب اسمه الأحكام وده الباب الأولاني، باب تاني اسمه باب الأدلة وده الباب التاني، باب تالت اسمه القواعد وده الباب التالت أو قواعد الاستنباط، والباب الرابع اللي هو المستنبط. دول كده الأربع الأبواب الرئيسية اللي هم إحنا بنقول هم أربع أجزاء في الدورة اللي إحنا بناخدها دهيت، ونضيف عليهم المقدمة، يبقى إحنا كده عندنا خمس أجزاء هنتكلم عليهم في هذه المقدمة. طيب بنتكلم في إيه في الأحكام؟ إحنا قلنا إن القواعد قواعد استنباط أحكام من الأدلة. طيب الأحكام عشان يبقى عندك تصور إجمالي كده، الأحكام جمع حكم، طب الحكم ده إيه؟ في حكم تكليفي، في حكم وضعي، طب ايه هو الحكم التكليفي وايه هو الحكم الوضعي؟ طب مين الذي يحكم بهذا الحكم؟ طب بيحكم بيه في ايه؟ كل ما يتعلق بقضيه الاحكام ده المبحث الاول. طيب الادله، الادله الاجماليه اللي احنا قلنا قران سنه اجماع قياس، عندنا الادله دي نوعين، ادله متفق عليها وادله مختلف فيها. في الدوره دهيت احنا هنتكلم عن المتفق عليه بس، والمختلف عليه في مرحله بعد ذلك. طيب قواعد الاستنباط، القواعد اللي بتضبط حاجتين، تضبط علاقه اللفظ بالمعنى وتضبط عملية الجمع والترجيح، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل من المبين، الأمر والنهي، النص والظاهر، والحاجات ده هناخد برضو عنها فكرة إجمالية في المبحث بتاع القواعد. يبقى المستنبط، وإحنا بنتكلم فيه عن ثلاث حاجات، بنتكلم فيه عن الاجتهاد وما يتعلق بالاجتهاد، بنتكلم فيه عن التقليد وما يتعلق بالتقليد، وبنتكلم بعد كده فيه عن الفتوى وما يتعلق بها. طيب رتبة هذا العلم بين العلوم الشرعية، منزلة العلم ده بين العلوم الشرعية، علم ما هي منزلته؟ بنقول هذا العلم من أهم علوم الآلات. يعني إيه علوم آلات؟ بنقول العلوم عندنا نوعين، علوم مقاصد وعلوم وسائل. علوم مقاصد العلوم التي توصلك إلى فهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ده العلم الحقيقي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل. يبقى العلم تفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فما يوصلك أصالة إلى هذا العلم هو ده بنسميه العلم الإيه؟ علم المقصد. طيب علم الوسيلة أو علم الآلة، علم الآلة العلم اللي أنت بتتعلمه علشان يعينك على فهم هذه العلوم. طيب علوم الآلات، علوم الآلات اللي هي علوم الوسائل، ثلاث علوم، ثلاث مجموعات كبيرة مهمة. أول حاجة مجموعة علوم اللغة، مهما كنت ذكي ومهما كنت عبقري وحتى لو بتحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكن ما انتش فاهم لغة مش هتقدر تفهم دلالات القرآن ولا تفهم معانيه ولا تدرك كم الإعجاز والمعاني اللي موجودة فيه. يبقى اللغة بعلومها دي العلم الأول من علوم الآلات. طيب العلم الثاني من علوم الآلات علوم المصطلح، وخلي بالك أنا بقول علوم المصطلح مش علوم الحديث، في فرق ما بين علم الحديث كمصطلح وما بين علم الحديث اللي هو فهم معاني الأحاديث. علم الحديث كمصطلح ده بيبحث في كيفية ثبوت هذا الذي نقل إلينا، كيف وصل إلينا، وصل بطريق صحيح أم وصل بطريق ضعيف، يعني بيقول لنا ثبت إزاي الكلام ده. الأول خلاص فهمنا معناه، عرفنا ننطقه فهمنا معناه، طيب هو بقى وصل لنا إزاي، ثبت عندنا ولا ما ثبتش، عايزين نتأكد من صحته. طيب يبقى المرحلة الحاجة التانية علوم المصطلح بأنواعها. طيب خلاص عرفنا أنه صحيح وفهمنا معناه من خلال اللغة، طيب دلالاته كيفية استنباط الأحكام الشرعية منه والجمع بينه وبين غيره وتقديم غيره عليه واستنباط الأحكام الدقيقة منه، ده هنعرفه منين؟ هنعرفه من علم أصول الفقه. يبقى علم أصول الفقه من أهم علوم الآلات، وعندنا علوم الآلات ثلاث حاجات، اللغة والمصطلح وأصول الفقه. أصول الفقه بيقول لنا دلالة هذه الألفاظ على معانيها. العلوم ده هي الثلاثة، هذه العلوم شرط في المجتهد، الإنسان عشان يبقى مجتهد لازم يتقن من هذه العلوم ما يستطيع به أن يتعامل مع علوم المقاصد بصورة صحيحة. علوم الآلات دي عاملة زي النجار اللي عنده ورشة، النجار عنده شاكوش وعنده منشار وعنده أدوات بيستعملها في إنشاء الدولاب اللي عايز يعمله أو المكتبة اللي عايز يعملها. لو الأدوات دي مش موجودة عمره ما يستطيع يعمل المقصد اللي هو عايزه، لكن الأدوات دي لو موجودة لوحدها من غير ما يشتغل بيها مش هتعمل حاجة. عشان كده بنقول هي وسائل، رغم إن هي أهميتها لكن أهميتها تكمن في أنها موصلة إلى غيرها. طيب كده احنا عرفنا منزلته بين العلوم، رتبته ما بين العلوم، إن هو أحد أهم علوم الآلات الثلاثة. طبعا في بعد كده عندنا غير علوم الآلات، عندنا في علوم اسمها علوم خادمة، سواء علوم خادمة للمقاصد أو علوم خادمة للغايات، وفي علوم في مرحلة وسط بين العلوم والفنون، والتفصيل ده ما يهمناش دلوقتي، احنا يهمنا أن نعرف أن أصول الفقه من أهم علوم الآلات. طيب أهمية العلم ده إيه؟ هستفاد من علم أصول الفقه في إيه؟ هتستفيد من علم أصول الفقه في ثلاث حاجات، والحاجات دي بالترتيب يعني كأنها مراحل، في كل مرحلة بتستفيد فايدة معينة، كل مرحلة من طلبك للعلم بتستفيد فيها فايدة مختلفة عن الأخرى، ودي الفوائد الرئيسية، وإلا ففيه فوائد تانية كتير تندرج تحت هذه الفوائد. طيب خلينا نعرف الفوائد الرئيسية الثلاثة دول. أول حاجة من فوائد هذا العلم يمكن الدارس من فهم مآخذ أقوال الفقهاء، كده يسمع الكلام ويسمع الاستدلال عليه. طيب عايز يفهم الكلام ده الفقيه جابه منين؟ يعني الفقيه لما قال الحكم الفلاني جابه منين؟ ازاي قال الكلام ده؟ بعرف الكلام ده ازاي؟ من خلال أصول الفقه، ان انا اعرف الفقيه جاب الكلام ده منين؟ هو لما قال الحكم ده قاله ازاي؟ جابه من عنده ولا استنبطه؟ طب استنبطه ازاي؟ يبقى افهم الاول كلام الفقيه صح، افهم هو جاب كلامه منين، دي المرحلة الاولانية. المرحلة التانية اقدر أوازن وأرجح ما بين الأقوال، اللي أنا كنت بقوله دلوقتي إن أنت تسمع كلام الفقيه ده تقتنع بيه، تسمع كلام الفقيه ده تقتنع بيه، ليه؟ لأنك ما درستش أصول الفقه. دروس أصول الفقه هيمكنك في المرحلة التانية إن أنت تعرف تقول لأ ده أقوى في الدلالة من ده وده أقل في الدلالة من ده. عرفت منين؟ بدراستك بأصول الفقه. يبقى في المرحلة الأولانية تفهم أقوال الفقهاء، المرحلة التانية تقدر توازن وترجح بين أقوال الفقهاء. طيب المسائل اللي الفقهاء ما تكلموش فيها، لا دي مش في المرحلة دي، هذه هي المرحلة الثالثة اللي هي معرفة أحكام النوازل، النوازل الجديدة الفقيه ما حدش يتكلم فيها قبله، عايز يعرف حكم الشرع فيها، يعرفه منين؟ من خلال هذه القواعد، ودي المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في طلاب هذا العلم. فأنا لو قلت إن احنا بندرس علم أصول الفقه على ثلاث مراحل، فهدفنا في كل مرحلة مختلف عن المرحلة الأخرى. المرحلة الأولانية نفهم أقوال الفقهاء، المرحلة الثانية نعرف نوازن ما بين أقوال الفقهاء ونرجح ما بينها، المرحلة الثالثة إن إحنا نستطيع إن إحنا نجتهد في النوازل. دي الفوائد الرئيسية. في فوائد فرعية، في فوائد فرعية بلا شك. اللي يدرس علم أصول الفقه، أنا بقول باختصار علم أصول الفقه علم لترتيب الدماغ، فهم ترتيب كيفية الفهم، إزاي أفهم الكلام وإزاي أتعامل معاه ومتى أقدم هذا وفهم الدلالة. علم أصول الفقه علم بيرتب دماغ الدارس. طيب حكم تعلمه، دي احنا ما زلنا في المقدمة، عايزين نعرف حاجات اللي هي اللي بيسموها المبادئ الرئيسية لأي علم. أي علم أنت بتبقى بتدرسه عايز تعرف حكم تعلمه، تعرف مصادر استمداده، تعرف تعريفه، تعرف أركانه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. تعلم العلم ده فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني لازم في المسلمين ان هم يوجد بينهم من يقوم بهذا العلم، لازم في وسطهم حد يتعلم علم اصول الفقه. طيب يعني مش فرض عين؟ لا، في فرض. في ناس العلم ده يتعين عليهم، يتعين في حق المجتهد. المجتهد هتجتهد يبقى لازم تكون فاهم اصول الفقه. هتفتي لازم تكون فاهم اصول الفقه يبقى المفتي. هتقضي بين الناس لازم تكون فاهم اصول الفقه يبقى المفتي، القاضي، المجتهد. الثلاثة دول لازم يكونوا متعلمين أصول الفقه. طب متعلمين أصول الفقه دي معناها أنه هو يعرف يسمع لي مذاهب العلماء في تعريف أصول الفقه والقول الأول والقول الثاني والقول الثالث ويعرف يسمع الأمثلة؟ لا، مش ده المقصود الأصلي. إنما المقصود الأصلي أنه هو يفهم من علم أصول الفقه ما يستطيع به أن يستخرج ويستنبط الأحكام من أدلتها ويدرك كيفية التعامل مع الأدلة. كده نبقى إحنا عرفنا إيه حكم تعلم أصول الفقه. طيب هل أتعلم الفقه قبل الأصول ولا الأصول قبل الفقه؟ بنقول إن أنت علشان تعرف تتعلم أصول الفقه لازم تكون درست قدر من الفقه. القدر ده ممكن يكون قدر بسيط تزول به الوحشة بينك وبين علم الفقه. طيب إزاي أتعلم الفقه قبل الأصول وهي مبنية على الفقه؟ أصل أنا هاجي أديك أمثلة في الفقه في الأصول، هديك أمثلة من أبواب الفقه، فمش هتعرف تفهم الأمثلة دهيت إلا لو أنت خدت قدر من الفقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، هذا القدر اللي أنا بتكلم عنه ده واجب عيني عليك، إن أنت لازم تكون عارف ما تصح به صلاتك وعبادتك وعقيدتك. القدر اللي هو اللي بيتعلق بأبواب الطهارة والصلاة والصيام، بعد ذلك بقى حسب كل شخص الأبواب دهيت تكاد تكون فرض عين على كل واحد إن هو يتعلمها بحيث إن هو يستطيع أن يؤدي العبادة على وجه صحيح. فما ينفعش إن أنا قبل ما تعمل الحاجات دهيت أقول لك لا، سيب الحاجات دي على جنب وتعالى أعلمك أصول فقه الأول. إنما بتدرس أصول فقه قدر من الفقه، وبعد ما بتدرس قدر من الفقه بتبدأ في علم أصول الفقه، تاخد برضو فيه قدر مبسط وتدرسه على مراحل. عايزين نتكلم على نشأة أصول الفقه، يبقى احنا لازم نتكلم على نشأة الاستنباط. ما هو أصول الفقه يعني استنباط، يبقى ما دام بنتكلم على نشأة أصول الفقه يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ نشأة الاستنباط. طب تعالى كده من اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشوف الاستنباط بدأ امتى. هل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا بيستنبطوا؟ يعني هل كان في استنباط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في استنباط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين ناخد بالنا بقى من كذا حاجة. أول حاجة إن الصحابة رغم إن عددهم كان كبير جدا إلا إن اللي كانوا بيستنبطوا الأحكام كانوا قليلين جدا. الحاجة التانية، الاستنباط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم موجود ما بينهم، فأي حد محتاج إن هو يعرف حكم حاجة بيروح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو المفزع إليهم في معرفة الأحكام. أي حد يحصل له أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم موجود يروح يسأله. لكن ده لا يمنع ان كان في وقائع الصحابة حصلت لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفوش يوصلوا له ساعتها، فاجتهدوا وبعد كده راحوا حكوا له فيقرهم او يصلح لهم. عندنا مثلا اللي حصل من الصحابة في بني قريظة مثلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي ان احد العصر الا في بني قريظة، ناس صلت قبل وجي وقت العصر وهم لسه ما وصلوش بني قريظة، فناس قالت لا احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان احنا نبادر ونسرع فصلوا الايه العصر في معاد، وناس قالت لا النبي صلى الله عليه وسلم مدام قال كده يبقى لازم نعمل كده حتى لو صلينا بعد المغرب، فصلوا في بني قريظة بعد خروج الوقت. يبقى دول اجتهدوا دول اجتهدوا. وقائع الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، لكن ده دليل ان حصل منهم اجتهاد. طيب هم كانوا بيجتهدوا كده؟ لا، الصحابة دول أدرى الناس بالشرع. ليه؟ هم اللي عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي نزل القرآن وشافوا أسباب نزوله وهم العرب الفصاح اللي هم اللغة عندهم في أعلى درجاتها من التمكن، متمكنين منها جدا، وبالتالي فاهمين القرآن صح، عرفوا أسباب نزوله، شافوا السنة العملية قدام عينيهم، فهم أدرى الناس بالإيه؟ بالكتاب والسنة. وإذا كان الكتاب والسنة هم مصدر العلم، فيبقى الصحابة أدرى الناس بهذا العلم. وبالتالي لو جينا ندرس الوقائع اللي هم استنبطوها، حصل منهم فيها استنباط، هنلاقيهم ماشيين على قواعد محددة. القواعد دي صحيح ما قالوهاش وما صرحوش بيها، لكن هو في نظام هم ماشيين عليه في الاستنباط. هذا النظام هو التابعين بعد كده شافوه وبدأوا ينسجوا على إيه؟ على منواله. وبالتالي نعرف ليه إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا حصل تدوين العلم، ولكن في حاجة اسمها علم أصول فقه، ولا حد كان بيقول لنا ما هي قواعد الاستنباط، ما كانش فيه الكلام ده كله. لكن مش معنى كده إن ما كانش فيه استنباط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان فيه استنباط، وكانوا عارفين يعني إيه استنباط. عدد الصحابة اللي كانوا في حجة الوداع 100,000، ومع ذلك اللي كان بينقل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليل جدا من بالنسبة لهذا الرقم، ومن الذي ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل جدا منهم الذي إيه؟ يجتهد في معرفة الأحكام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى لما هيحصل نزلة لازم الصحابة إيه؟ هيجتهد. وبالتالي في عصر الصحابة حصل فعلا اجتهاد في المسائل الجديدة اللي كان إيه؟ كانت بتحصل. سيدنا أبو بكر اجتهد في مسائل، وسيدنا عمر بن الخطاب اجتهد في مسائل، مسائل كان بيجتهد فيها بمفرده، مسائل كان بيجمع فيها الصحابة كلهم ويقول لهم إيه رأيكم في هذه المسألة، يبقى حصل اجتهاد. حصل اجتهاد، ما دام حصل اجتهاد يبقى حصل استنباط، عايزين يعرفوا النوازل الجديده دي حكمها، وبالتالي مش هيعرفوا الكلام ده الا من خلال عمليه الاستنباط. احيانا يتفقوا واحيانا يختلفوا. لو احنا جبنا الوقائع دي ودرسناها هنلاقيهم برضو ماشيين وفق نظام معين واضح محدد في الايه؟ في الاستنباط، وان لم يصرحوا به لكن واضح جدا في طريقه تعاملهم مع الاحكام مع الادله. في عهد سيدنا عمر اتسعت الفتوحات والصحابة بدأوا يتفرقوا في الأمصار، والصحابي ده يروح البلد دي، والصحابي يروح، الصحابي مجموعة من الصحابة يقعدوا في الكوفة، مجموعة من الصحابة يقعدوا في البصرة، مجموعة من الصحابة يقعدوا في مكان، مجموعة من الصحابة يقعدوا في مكان آخر، وكل واحد بيروح المكان اللي فيه عشان يعلم الناس العلم. لكن طبعا مش كل الصحابة عندهم كل الأحاديث، مش كل الصحابة عندهم كل العلم، كل واحد بيروح المكان اللي هو فيه بيعلم الناس العلم اللي هو عنده. طبعا العدد الأكبر من الصحابة كان موجود في المدينة، ده غير أن المدينة فيها أبناء الصحابة، وأبناء الصحابة لا شك أن هم شافوا من آبائهم ما لم يره غيرهم. وبالتالي المدينة كان، لأن عدد الصحابة فيها كتير، الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة، فبالتالي بقى عندنا بدأ يظهر اعتمادهم أكتر على الرواية، اللي أدى فيما بعد إلى نشوء مدرسة سميت مدرسة الحديث. البلاد المتفرقة زي العراق مثلا، العراق الكوفة والبصرة راح فيها مجموعة من الصحابة لكن عددهم مش كتير، ده غير ان البلاد دهيات كانت متاخمة لبلاد الفرس والروم اللي هم في ناس كتير اسلموا ولسه ما همش متضلعين هذه اللغة، اللغة العربية، بعاد عن ابناء الصحابة ولم يعايشوا عدد كبير من الصحابة. فبالتالي غير ان رسول الله اخبر ان هم تكثر فيهم الأهواء، وبالتالي كثر عندهم النوازل وما عندهمش من الرواية اللي موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قدر قليل، فبدأ يظهر عندهم إن هم الاستنباط يكون واسع قوي، ويبتدي يظهر عندهم اعتماد كبير على مسألة إن هم يستنبطوا الأحكام. وبالتالي ده أدى فيما بعد إلى ظهور مدرسة في العراق سميت مدرسة الرأي. كلا المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، مدرستين في تعلم الفقه داخل أهل السنة والجماعة. المدينة بدأت تتبلور هذه المدرسة على يد الإمام مالك، الإمام مالك اللي هو إمام المذهب المالكي، وبدأت تتبلور مدرسة الرأي في العراق على يد الإمام أبي حنيفة. الإمام أبي حنيفة توفي سنة 150 هجرية اللي هي السنة اللي ولد فيها الإمام الشافعي. الإمام أبو حنيفة كان لي أكبر أئمة مذهبه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وهذان يسميان الصاحبان، صاحبة الإمام أبي حنيفة. الإمام مالك كان في المدينة، والإمام الشافعي وهو طفل صغير محمد بن إدريس ولد في غزة وهو قرشي النسب، أمه كان يتيما، أمه خدته وراحت بمكة تعلم العلم هناك، وبعد ذلك رحل إلى الإمام مالك وتعلم على يديه العلم. طبعا الإمام الشافعي ربنا رزقه الله عز وجل علما وفهما قل نظيره عند أحد، ولذلك كان هذا الإمام مبهر جدا لكل من رآه من أهل العلم، وهنذكر طرفا من ذلك في كلام العلماء على الإمام الشافعي. المهم الإمام الشافعي لما راح عند الإمام مالك وتتلمذ على إيده، الإمام مالك نفسه انبهر به وتنبأ له بمستقبل كبير في العلم. طيب الإمام الشافعي لما درس عند الإمام مالك، شاف عند الإمام مالك المدرسة ده هي مميزاتها وعيوبها وطريقة الاستنباط عندهم واعتمادهم على إيه اللي بيعتمدوا عليه وإيه اللي بيردوه. وبعد ذلك ذهب إلى العراق تتلمذ على إيد صاحب الإمام أبي حنيفة اللي هو محمد بن الحسن الرجل الثاني في المذهب. فبلا شك كان في اختلافات ما بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي، تعلم على إيد المذهب المالكي، ثم ذهب إمام المذهب المالكي، وبعد ذلك ذهب إلى الرجل الثاني في المذهب الحنفي ليتتلمذ على يديه. إذن هو جمع ما بين هذه المدرسة وهذه المدرسة، مع ما آتاه الله من العقل والفهم استطاع الإمام الشافعي أن يضع ويبدأ يكتب في قواعد الاستنباط. بدأ الإمام الشافعي يكتب في قواعد الاستنباط، وعندما بدأ يكتب في قواعد الاستنباط انبهر العلماء بكتاباته جدا. يعني أول كتاب صنف في علم أصول الفقه كتبه الإمام الشافعي كان كتاب الرسالة، أول مصنف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة. كتاب الرسالة كانت سمي الرسالة لأنه كان رسالة من الإمام الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي يسأله عن بعض كيف عن بعض الأمور في استنباط الأحكام، فأرسل إليه الإمام الشافعي بعض ما كتب وسمي هذا كتاب الرسالة. عبد الرحمن بن مهدي لما قرأ هذا الكتاب يقول أذهلني، لما قرأت الرسالة للشافعي أذهلتني. تخيل الإمام عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل السنة في الحديث وإمام الدنيا يقول أذهلتني. هذا الأمر جعل الإمام أحمد وإمام أحمد إمام الدنيا في الحديث كان يترك مجالس كبار المحدثين ويذهب يحضر إلى مجلس الإمام الشافعي رغم صغر سنه، حتى إن إسحاق بن راهويه عاتبه في ذلك، ويعني تترك مجلس سفيان وتذهب إلى مجلس هذا الشاب. قال له الإمام أحمد ويحك إن فاتك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا. فاتك حديث سفيان بعلو أدركته بنزول، يعني أنت لو ما عرفتش تسمع الحديث من سفيان هترويه عمن رواه عن سفيان، إنما أنت لو ما عادتش مع هذا الرجل وشفت عقله وشفت ذكاؤه واستفدت منه ومن طريقته في الاستنباط لن تستطيع أن تدركه أبدا. ولذلك كان الإمام أحمد شديد التعظيم للإمام الشافعي بشكل عجيب جدا جدا جدا، وهو اللي وضع أصول الاستنباط، وأول واحد يضع قواعد والأصول اللي ينبني عليها مذهبه، وأول من دون مذهبه، الوحيد ما بين الأئمة الأربعة الذي دون مذهبه ودون قواعد الاستنباط وبدأ يتكلم في فن جديد كان هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي بعد ما أقام في العراق انتقل إلى مصر سنة 199 هجرية، ومصر في الوقت ده كانت كلها مالكية، وقعد في مصر 5 سنوات، مات سنة 204، وقد صارت مصر كلها على مذهب الشافعي، بل إن الإمام أحمد كان ينوي إن هو بغداد ويلحق بالإمام الشافعي في مصر لولا أن الإمام الشافعي وافته المنية. الإمام أحمد كان يعظم الإمام الشافعي جدا إلى درجة إن ابنه قال له يا أبتي أي رجل إن كان الشافعي فإني أراك تكثر من الدعاء له. وطبعا ابنه عارف مين الشافعي، لكن هو يسأل عن هذا التقدير والتبجيل الذي كان موجود عند الإمام أحمد. فقال له الإمام أحمد يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل عن هذين من عوض. فتخيل الإمام أحمد اللي هو رجل محدث، رجل إمام في الجرح والتعديل، عارف الكلمة لها وزنها، يقول كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل عن هذين من عوض، يدل على مكانة كبيرة جدا للإمام الشافعي في قلب الإمام أحمد. الشاهد أن الإمام الشافعي كان واسطة العقد ما بين المذاهب، اتعلم على إمام المدرسة المالكية وتعلم على إيه على إيد الرجل الثاني في المدرسة الحنفية، وتتلمذ على يده إمام المدرسة الرابعة اللي هي مدرسة الحنابلة المدرسة الشافعية، وضع قواعد الاستنباط وتكلم على مباحث أبهرت العلماء كلهم في هذه الفترة، وشافوا طريقة جديدة جدا في الكتابة، في أن واحد بدأ يسوق قواعد الاستنباط وكيفية التعامل مع الأدلة، كيفية التعامل مع الأخبار والتصحيح والتضعيف. شيخ أحمد شاكر اللي هو محقق كتاب الرسالة بيقول أن كتاب الرسالة مش مجرد كتاب في أصول الفقه، ده كتاب في أصول الحديث وكتاب في أصول الفقه وكتاب في اللغة، كتاب قيم جدا جدا جدا جدا. ولذلك هذا الكتاب يشكل مرحلة فارقة في تاريخ علم العلم إجمالا وعلم أصول الفقه خاصة، لأنه هو أول مؤلف في علم أصول الفقه، وبالتالي بدأ العلماء بعد الإمام الشافعي ينسجون على منواله في التأليف. بتأليف كتاب الرسالة بدأنا ننتقل الأول للقواعد المستنبطة كانت في أذهان العلماء، وكانت بينطلقوا من خلالها يقول الأحكام، لكن ما حدش منهم كان بيصرح بالقواعد. لا، بعد الإمام الشافعي بدأوا يصرحوا بالقواعد التي يستندون إليها في أحكامهم، وبدأ العلماء يؤلفوا في القواعد التي كانت محل خلاف، وبالتالي كل فترة بدأ يظهر لنا فيها مؤلفات. هذه المؤلفات تدل مؤلفات في مسائل مفردة، هذه المسائل هي المسائل التي كان مثار الكلام فيها في ذلك الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.